بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المحقق الطوسي رحمه الله: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. أقول أي الشارح العلامة الحلي: اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم منهم من العدلية إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا، يعني بحكم العقل، وإلا كان خلاف مقتضى العدل الإلهي. وأنت تعرف بأن الله سبحانه وتعالى لا يخل بواجب. عليكم السلام. ولا يفعل القبيح وإن كان قادرا على كل شيء. فالانتصاف للمظلوم من الظالم واجب، لكن هل هو واجب عقلا أم سمعا أم واجب عقلا وسمعا؟ المحقق الطوسي رحمه الله يقول: والانتصاف عليه تعالى واجب. لماذا؟ لأنه مقتضى العدل. معنى الانتصاف ما هو؟ معنى الانتصاف يعني أخذ حق المظلوم من الظالم. هو مقتضى العدل الإلهي. قال: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا، يعني بحكم العقل لأنه مقتضى العدل، وسمعا لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يأخذ حق المظلوم من الظالم، وذلك في آيات قرآنية كثيرة. فإذا هذه المسألة ثابتة بالدليل السمعي المتواتر، كقوله سبحانه وتعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، لأن انتصاف انتقام، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة أنه قال: ولئن أمهل الظالم، الله يمهل ولا يهمل، ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه. هذا في الخطبة 95 من نهج البلاغة. إذن الكلام حول مسألة الانتصاف التي هي متفرعة على مسألة العوض، التعويض والأعواض. مر علينا بأن العوض نفع مستحق في مقابل التفضل الذي هو نفع غير مستحق من دون استحقاق. العوض نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال، بذلك يخرج الثواب، فإن الثواب أيضا نفع مستحق. وينبه على ذلك ما ورد في كثير من الآيات القرآنية التي تتكلم عن أن الجزاء من سنخ العمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا نقول بالإحباط حبط العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالثواب نفع استحقاقي، نفع مستحق إزاء طاعة حقيقية، يعني امتثال الأوامر الشرعية المولوية، اتيان الواجب. فالثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، بينما العوض نفع مستحق أيضا، نفع مستحق ولكنه غير مقرون بالتعظيم والإجلال. ولماذا هذا العوض؟ هذا إزاء الألم الابتدائي. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأمراض وأسقام، هذا فقير، هذا مريض، هذا ناقص الخلقة، هذا عقيم ونحو ذلك. ومر علينا بأن هذا الألم شنو هو؟ الابتدائي حسن، وبعض الألم حسن لأسباب، بعض الألم حسن يصدر منه تعالى، تارة يكون إيلاما ابتدائيا، ما يعني آلام روحية نفسية، حزن وغم وهم، وإما شنه بدنية جسدية، مثلا الأسقام الأمراض. وتارة يكون هذا الألم استحقاقيا نتيجة لذنب ارتكبه مثلا. ولذا قال الطوسي رحمه الله فيما مضى: ويجوز في المستحق في الألم الاستحقاقي أن يكون عقابا عقوبة معجلة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، صح لو لا في دعاكم فيجوز في الألم الاستحقاقي في الإيلام الاستحقاقي أن يكون عقوبة. الآن تارة يكون هذا الإيلام من إنسان لإنسان، يعني من ظالم لمظلوم، فلا بد من الانتصاف بحكم العقل وحكم الشرع. راح يجينا أن هذا الانتصاف أخذ العوض من الظالم للمظلوم إما أن يكون في الدنيا وربما يؤخر إلى الآخرة، ولكنه على طبق مقتضى العدل، مقتضى العدل الإلهي. الانتصاف واجب لأنه مقتضى العدل الإلهي، العوض أيضا واجب. ليش؟ لأنه مقتضى العدل الإلهي، وإلا يلزم الإخلال بالواجب، وإلا يلزم الظلم. فمن هنا الانتصاف واجب بحكم العقل وحكم الشرع. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى مكن لهذا الظالم، مكنه وربما نقول بين قوسين سلطه على رقاب الناس، مكن الظالم طبعا لمصالح ولحكم، وإن خفيت علينا، لأنه تعالى مكن الظالم، لأن النظام نظام شنو هو؟ نظام الأتم، النظام الأكمل. هنا تراجع بعد الآيات القرآنية، سورة البقرة، سورة الحج، في قوله تعالى مثلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا قانون من قوانين الإلهية وسنة من السنن الإلهية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن هناك حكمة، هو تعالى يفعل لغرض، لحكمة وإن خفيت علينا. فأصل هذه القاعدة الكلية ثابت، أصل الكبرى ثابت، وإن خفيت علينا التشخيصات والتطبيقات والجزئيات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وكذلك في سورة الحج في الآية 40 من سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. لاحظ كلمة وعد، الوفاء بالوعد واجب، يعني هناك وعد هناك وعيد، الوفاء بالوعد واجب بالجملة، أما الوفاء بالوعيد فهو ثابت لكن في الجملة، يعني كفار ومنافقين عذبهم أي في الدرك الأسفل من النار، ولكن مرتكب الكبيرة مثلا مسلم مؤمن بالله وارتكب كبيرة ولم يتب منها ومات على غير توبة، فهل هذا يخلد في النار؟ رح يجينا إن شاء الله أن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع لأجل إيمانه، عرفت شلون؟ عذابه منقطع لا يخلد في النار، لكن وقع كلام أنه إذا مات على غير توبة، هذه في مسألة الثواب، إذا مات على غير توبة هل يمكن أن يشمله العفو الإلهي أم لا؟ إذا مات على غير توبة يمكن أن لا يعذب لأسباب، أولا وثانيا وثالثا. أولا يمكن أن يشمله العفو الإلهي، العفو واقع لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وعن ذاته الأحدية المقدسة أنه عفو غفور. وإن مات على غير توبة يعني مرتكب كبير ومات من دون توبة، فهذا أولا ممكن يشمل العفو الإلهي، ورح يجينا في بحث المعاد، والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فيجوز إسقاطه لأنه إحسان لا تضره طاعة معصية من عصاه صلى الله عليه، أو أنه شنه إذا تاب، فهذا بعد إذا تاب رح يجينا نظرية المحقق الطوسي وجماعة من المتكلمين من الإمامية والعدلية أنه إذا تاب من هذه الكبيرة والمعصية أيضا هذه التوبة تسقط عنه العقاب. هذا ثانيا بالتوبة، أولا بالعفو الإلهي، ثانيا بالتوبة يعني أو بالتوبة، ثالثا بالشفاعة، بشفاعة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال في الحديث المشهور ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. زين المنصوص عليها في القرآن شلون الكبائر المنصوص عليها؟ راح يجينا إن شاء الله يعني فقهيا وكلاميا في بحث المعاد. الكبائر التي أوعد الله عليها بالنار، السيد اليزدي في العروة مقسمها أربعة أقسام، الذنوب الكبيرة، أكو كتابهم جميل للسيد عبد الحسين الصغير الذنوب الكبيرة، القسم الأول ما أوعد الله عز وجل عليه بالنار والعقاب، المنصوص عليها بالعقاب، أو ما نص على أنها كبيرة من الكبائر كما في أحاديث كثيرة موجودة تراجعها في الوسائل للحر العاملي، أو في الكافي أيضا موجودة تعداد الذنوب الكبيرة في كذا حديث، السبع الموبقات مثلا أو حديث للإمام الرضا عليه السلام، ما نص عليه أنه من الكبائر كتابا أو سنة، أو ما ورد فيه التهديد والوعيد بالعقاب والنار، هم هذا كبيرة وليس بصغيرة، أو ما عد أعظم من بعض الكبائر والفتنة أشد من القتل، أو ما اعتبر في نظر المتشرع أنه من الكبائر، بحث آخر. شاهدون ولن يخلف الله وعده، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الوفاء بالوعد واجب بالجملة، يعني وعد المؤمنين الصالحين المتقين بالجنة، هذا الوفاء بالوعد واجب بالجملة، يعني موجبة كلية بالاصطلاح المنطقي. أما الوفاء شنو بالوعيد، هذا ثابت في الجملة إجمالا على نحو الموجبة الجزئية أو القضية المهملة، يعني بالنسبة للكفار والمنافقين هذين من أهل النار، إيه؟ وبئس القرار، راح يعني استحقوا العقاب وراح ينزل بهم العقاب. أما اللي بينا مثال مسلم يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، مصدق بالنبوة، صدق بال مثلا بالنبوة والإمامة، لكن مات على كبيرة من دون توبة، هل هذا بالضرورة هو يستحق العقاب؟ بلا إشكال، لكن استحقاق العقاب غير وصول العقاب إلى درجة الفعلية والتحقق خارجه، فرق بين الاستحقاق العقاب وفعلية العقاب. فهل هذا حتما معذب يوم القيامة؟ لا، ليس بالضرورة، ممكن أن يشمل العفو، ممكن حصل شفاعة، ممكن. أما إذا تاب ذاك شيء آخر بعد التوبة تسقط العقاب. كلامنا الآن في الانتصاف، مسألة مهمة هذه ومرتبطة طبعا بالسنن الاجتماعية وبالمجتمعات البشرية والإنسانية المعذبة على مر التاريخ. قال والانتصاف عليه تعالى واجب، إذا ظالم ظلم مظلوم، طبعا أيا يكون هذا الظالم، ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه، هذا في نهج البلاغة، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه. عرفت شلون؟ أقول اختلف أهل العدل في ذلك، واضح من الاختلاف عند العدل، طبعا هذه ما يجي على قواعد منكر الحسن والقبح العقليين، ما يجي على قواعد الأشعرية، أنه العواض أصلا عندهم شنو؟ ما أكو شيء أنه يستحق ثواب ولا يستحق عواض، ها؟ إيه يعني كل شيء ماكو أصلا، أن ماكو حسن قبح، إنما هذه المسائل العواض واللوض حسن التكليف ثواب عقاب كلها تتأتى وتتمشى على قواعد العدلية. العلامة الحلي رحمه الله يقول اختلف أهل العدل في ذلك، يعني في وجوب الانتصاف عليه تعالى. أكو مسألة اللي ما كان حاضر ويانا التفت لها، أنه كل من له عوض أو عليه عوض فإنه يجب بعثه وحشره بحكم العقل يوم القيامة يحشر، حتى الحيوانات وإذا الوحوش حشرت ثم إلى ربهم، وما من سورة الأنعام لا 38 أيوة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم منهم، إذا من العدلية القائلين بالحس والقبح العقليين، وأن من الأشياء ما هو حسن في ذاته بحكم العقل، العدل علة تامة للحس، الظلم علة تامة للقبح. فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم، أنت ما رح تقرأ إلى ميدان التحرير، إحنا الآن في درس التجريد، إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا. لما نقول واجب على الله عقلا، إيه؟ بمقتضى العدل الإلهي، لأنه كتب على نفسه الرحمة، ولأنه بحكم العقل لا يخل بواجب. مرت علينا هذه المسائل في أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، هذا معناه. وليس هذا الوجوب شرعيا كوجوب مثلا الصلاة إجاب الصلاة والصيام، لا، وإنما هذا بحكم العقل، مسألة عقلية، وإلا كان خلاف مقتضى العدل ولزم الإخلال بحكمته تعالى. والحكيم لا ينقض غرضا، نقض الغرض على الحكيم قبيح، بهذا المعنى إيه؟ واجب على الله تعالى الانتصاف للمظلوم من الظالم، ورد في الحكم القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، الحكمة 241، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. لماذا واجب على الله تعالى عقلا الانتصاف والانتقام، بمعنى أخذ العوض من الظالم ودفعه إلى المظلوم؟ لأنه هو المدبر لعباده، فنظره كنظر الوالد لولده، يعني لأولاده، كون ينصف ما بينهم، صح لو لا؟ فكما يجب على الوالد الانتصاف، كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على الشاهد. وقال آخرون منهم، أي من العدلية، إنه يجب سمعا، يعني الانتصاف أخذ العوض، طبعا إن كان من إنسان لإنسان، مثلا من ظالم لمظلوم، فأخذ العوض يكون بقدر المساواة، يعني لا زائد ذرة ولا ناقص ذرة، مقدار المساواة. أما إذا كان إنزال إيلام ابتدائي من الله بالأطفال، هذا خلق معوق، هذا مريض، هذا فقير كذا، فالله سبحانه وتعالى يعوضه عما أصابه من آلام نفسية روحية، من أسقام، من علل، من أمراض، إلى حد الرضا وزيادة، ولدينا مزيد، ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. واضحة هذه؟ طبعا هذا العوض راح يجينا في مسألة قادمة، يمكن يكون في الدنيا هذا التعويض يعوض حتى شنه، يعني هو هذا كافر، مسألة العوض التفت لها، مسألة مهمة، العوض مقتضى العدل الإلهي، هذه الجملة تكتفها تستفيد منها، العوض مقتضى العدل الإلهي، كما أن الانتصاف مقتضى العدل الإلهي. بالنسبة إلى العوض الذي هو نفع مستحق، نفع استحقاقي غير مقرون بالتعظيم والإجلال، هذا العوض الذي هو مقتضى العدل الإلهي لا يختص بإنسان دون آخر، يختص بمسلم دون كافر، لا، هذا العوض لكل إنسان، مسلم، كافر، مكلف، صغير، كبير، لا فرق. وبعض هذه مسألة مهمة جدا في موضوع العوض، وهي أنه العوض سيان بالنسبة إلى مسلم كافر مستحق نفع مستحق لكنه غير مقرون بالتعظيم، ولهذا يخرج الثواب. الكافر ما له ثواب يوم القيامة، هذا نفع مستحق وذاك نفع مستحق. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الثواب على طاعة، إذا طاع حقيقية عبد الله سبحانه وتعالى فاستحق منه الثواب، ويشهد لذلك ما ورد في أدعية الأيام مثل دعاء يوم السبت ما أدري، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وساعة في الحال، دعاء يوم الخميس، وأيضا هم دعاء يوم السبت، هم في دعاء يوم السبت أظن موجود هذا المقطع بهالمضمون فراجعوا. الآن أنا ما أستحضر، لكن هم يعني الفقرة لو أقرأ الدعاء كامل أصيد هاي الفقرة موجود على كل حال فالثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، مقرون بالتعظيم والإجلال. أما العوض غير مقرون بالتعظيم والإجلال. الثواب مختص بالمؤمن، المؤمن هو اللي حصل الثواب من الله على طاعة حقيقية قربة إلى الله. وأما العوض لا، ثواب في الآخرة. ليش؟ لأنه خالص، ما يكون ثواب في الدنيا، ما جعلها دار شنو هو ثواب، لأن الثواب يجب أن يكون خالص. ثواب ما يجتمع مع الأتعاب والآلام والدنيا ودار التكليف، وإن اليوم عمل ولا حساب، تكليف هذه الدنيا، وغدا حساب ولا عمل. فالثواب لا يجتمع مع التكليف بحال، لأن التكليف في كلفة في مشقة، وإلا لو ما الله سبحانه وتعالى كلفنا بالصلاة صلاة الصبح، من اللي يعني يصلي صلاة الصبح ونائم يا زوجته والجو بارد مثلا يعني صح ولا؟ ما أي واحد يقوم يصلي. وإلا أروح للحج مثلا، والله صوم شهر رمضان، هو بشهر رمضان يمكن بعد يقع في المحظور مو بعد فمن هذه الناحية التكليف في مشقة، تعال اركع تعال اسجد. فلهذا النبي أذل قريش، شلون احنا ننحني وشلون نركع وشلون نحط جباهنا في الارض، حد شيء غريب عارف شلون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فان شاء الله تكون مسألة واضحة من هذه الناحية، ان الثواب للمؤمن يستحقه المؤمن على طاعته، طاعة ايش؟ لأن فيها مشقة فيها كلفة. ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. ليش؟ أنهم هذا لطف من الألطاف، زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته، فوشهم يبغى كيف ما كان وديهم إلى الجنة. الزيادة يعني يذود عنه رجال أحاديث الحوض مرت على هذه المسألة. وقال آخرون منهم من العدلية إنه يجب سمعا، لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده وتأديبهم. أما الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا، بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل أو تكتمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض. والمصنف رحمه الله اختار وجوب الانتصاف عقلا وسمعا. أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى، التفت عبارة مهمة، يستدعي ضياع حق المظلوم، يضيع حق المظلوم، يكون خلاف العدل، مقتضى العدل الإلهي إعطاء المظلوم، فيوضع إعطاء المظلوم حقه من الظالم. أما من حيث العقل، إذن ما هو الدليل على وجوب الانتصاف عقلا؟ قال أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم. ليش؟ لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هنا رواية عجيبة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: دولة ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. هذه من فلسفة الآلام والأمراض. ليش؟ هذه من الحكم. ليش الله يبتلي الإنسان بمرض، يبتلي بكذا؟ يقول لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء. ومع هذا كله شوف شو يقول: المرض والفقر والموت، وكلهم فيه. يعني يبتلى بالمرض، يبتلى بالفقر، والموت بعد. خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وكلهم فيه. وإنه معهم لوثاب، أبرر من أنه ابتلى بالمرض والفقر وكذا. مع هذا يقول فرعون شنه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى. بعد شو تريد بعد عزيز من هذا؟ فلهذا الله سبحانه وتعالى مع فلسفة الآلام، فلسفة الأمراض الأسقام هاي، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لام قسم ونون مؤكدة ثقيلة، ولنبلونكم، إذن هناك سنن إلهية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. خوف هذه علامة نفسية، إيش فعلة رعب، حالة خوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف، فقدان الأمن هذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. طبعا هذه عوض الإنسان إذا خسر في الأسهم، ترى التفت مو يعني إذا خسر يعني الله يعوض على هذه، لأن هذا العوض مستحق، يعوضه في الدنيا، يعوضه في الآخرة، هذا على حسب الحكمة الإلهية. لكن لا بد من التعويض. ليش؟ لأن الله قادر على كل شيء. الآن الدليل العقلي العلامة الحليش يقول: فلأن ترك الانتصاف منه تعالى، هذا بالنسبة للإنسان، والإنسان يستدعي ضياع حق المظلوم. الآن لما هو يخسر، لما هذين الجراجير اللي في الأسواق البورصة، ولما مد الشركات، وهاي يبغى لتوضيح المطلب: لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منع الظالم، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف وأخذ العوض، فحينئذ وجب الانتصاف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقد لولد عزيز، هذا في الرواية أنه يكون له شنه، يكون سبب لدخوله إلى الجنة إذا فقد ولد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة. في رواية أيضا صحيحة عن الباقر عليه السلام: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة، أحيانا تمر عليه خواطر الذكر، غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما. وهذا الرواية موثقة، موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، رواية موثقة معتبرة. ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة، صبر أو لم يصبر. طبعا الروايات تعبر بالثواب أحيانا، أو مثلا ثواب إهداء العمل إلى الميت، ثواب العمل إلى الميت، راح يجينا هذه المسألة. هني طبعا ليس المراد الاصطلاحات الكلامية وإنما المعاني اللغوية، لأنه إذا مات الميت وجهاد حج عنا نيابة، الميت ما يستحق ثواب، لأن الثواب نفع مستحق على طاعة، وما مسوي شيء هو في القبر صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المعنى شنو العام، وإلا كلاميا الثواب معناه النفع المستحق المقرون بالتعظيم والإجلال، إزاء الطاعة الحقيقية، هذا ما مسوي طاعة. هذا نوع من التفضل بالمصطلح الكلامي، ولكن يعني من دون تقيد بالاصطلاحات يقال له ثواب، وإلا هذا تفضل من الله على الميت، هو خلاص إذا مات ابن آدم قطع عمله، إلا من ثلاث طبعا في الحديث. أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم. ليش؟ لأنه تعالى، انتبه لهذه مهمة جدا، راح تجينا أيضا في المسألة القادمة نفس هذا الاستدلال، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف، توش مكتوب عندكم؟ لولا تكفله، مو أن هذه النسخة فيها خطأ مطبعي اللي محققها وصححها الشيخ حسن زاد آملي، يقول فلولا تكلفه، لا غلط، هذا خطأ مطبعي في الطبعة الثانية هذه اللي بتحقيق الشيخ جعفر السبحاني، فيها فلولا تكفله يتكفل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم. بينا إذا كان من إنسان لإنسان يعني لا يأخذ إلا حقه، لا زائد لا ناقص، ولهذا ولا تعتدوا، لا يتجاوز المظلوم في شنو أخذ أزيد من حقه، واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، شماعة مثل قميص عثمان، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم وذلك قبيح عقلا. الله ما حد يلزمه، ولكن العقل العملي، العقل الذي هو حجة باطنة، يحكم بذلك لوضوح المسألة عنده، إذا كانت المسألة واضحة يحكم العقل، فيقول إذا لم ينتصف للمظلوم من الظالم ضاع حق المظلوم وضياع حق المظلوم قبيح بحكم العقل العملي. واضح الاستدلال العقلي؟ وهذه هي المسألة الأساس في الموضوع، في مسألة العوض ووجوب الانتصاف، أن عندنا قاعدة عقلية كلية بحكم العقل العملي، قاعدة عقلية أحكام العقل العملي للعقل النظري حسن قب عقلي، وهي أنه إجمالا العقل يدرك شنه، بأنه لا بد من التعويض، لا بد من الانتصار إجمالا، أما التفاصيل والجزئيات ربما لا يدركها العقل، لا يحيط بها العقل. فالمسألة الأساس أنه مهما يكن من أمر، مهما يكن من أمر، لا بد شنه من أخذ حق المظلوم من الظالم، يجب أن لا يضيع حق المظلوم. هذه المسألة الأساسية. أما أنه شلون يضيع حق المظلوم، هذه ممكن يختلفوا فيها المتكلمين، فلهذا راح يجينا في المسألة القادمة، هل يجوز أن يمكن الله الظالم، يمكنه من الظلم وما عند الملعون عواض إزاء ظلمه، لا مسوى عمل صالح، هو طاغية، هو دكتاتور، هو فرعون من الفراعنة مثلا، ما عنده عواض، هل يجوز أن يمكنه الله من الظلم؟ المحقق الطوسي تبعا للسيد المرتضى علم الهدى ولشيخ الطائف الطوسي أيضا عند كتاب الاقتصاد يقول لا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكينه من الظلم يوازي ظلمه. ليش؟ لا يضيع حق المظلوم، لأن هذا واجب على الله، إذا كان إيلام ابتدائي من الله سبحانه وتعالى الله يعوضه، صح لا لا؟ هذه مسألة واضحة. لكن الكلام إذا كان من ظالم لمظلوم، من إنسان لإنسان، لو إنسان ظالم رمى بريء في النار واحترق، فالآن المسؤولية والمؤاخذة تقع على عاتق من؟ على هذا الظالم، صح لا لا؟ وإن كان الله أجرى بحكم العادة ونظام الأسباب والمسببات أن النار تحرق، ولكن العقلاء ما يقولوا بأن الله هو الذي أحرقه، وإنما المسؤول عن ذلك من ارتكب هذه الجريمة النكراء. فيقع الكلام، هل يجوز أن يمكن الله الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكينه من الظلم يوازي ظلمه أم لا؟ يجي الآن في الدليل السمعي على وجوب الانتصاف، قال وأما من حيث السمع، بعد من حيث السمع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فلورود القرآن متواتر بأنه تعالى يقضي بين عباده، اكتمنته بالحق بالعدل، صلى الله عليه، نضع الموازين القص يوم القيامة، أساسا هو يأمر، يقول إن الله شنه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مقتضى العدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا معنى العدل. وأما من حيث السمع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب، أي الذي يطلب حق الغير من الغير، ولهذا تقرأ في الزيارات للإمام الحسين عليه السلام السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، يعني الله يتكفل بأخذ ثاره، يا ثار الله وابن ثاره. زين، قال طبعا آيات قرآنية قرأنا بعضها، وقرأنا من نهج البلاغة ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، على مجاز طريقه وبموضع الشجى من مساغريقه، عرفت هو موضع الشجى من مساغريقه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، هذا هو. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال فلا يجوز، لاحظ الفاء، تفريع. إذا كان الانتصاف واجب عقلا وسمعا، عقلا وشرعا، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض. عوض المظلوم يروح، صح لو لا؟ من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكين الظالم من الظلم يوازي ظلمه، يوازي ظلم هذا الظالم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم. طبعا هي مسألة اجتهادية خلافية بين المتكلمين، بين العدلية من المتكلمين، مسألة خلافية مختلف فيها، راح يبين إن شاء الله شارح العلامة نظرية رأي أبو علي الجبائي، أبو هاشم ولده، والكعبي، أبو القاسم الكعبي البلخي، من المتكلمين هذا اللي يقول أن الثواب كله تفضل. قال فلا يجوز تمكين، حتى العلامة الحلي عنده نظر آخر في المسألة، بعض الشراح أيضا للتجريد. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم. انتبهنا مسألة مهمة في المقام، نتكلم من زاوية العقل، من زاوية العقل العملي، ما نتكلم من زاوية الآيات والروايات الآن، نتكلم بمقتضى حكم العقل. العقل ماذا يحكم؟ مقتضى العقل والعدل. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. بينا أنه بشكل إجمالي مثلا نعلم، نصدق إجمالا أنه تعالى إنما يفعل لغرض، لحكمة، ولا يفعل عبثا وجزافا، صح لا؟ أما أنه ما هي الحكمة في هذا المورد أو ذاك المورد، العقل مو بالضرورة أنه يعرف شنه الحكمة فيه. والشاهد على ذلك في قصة موسى مع الخضر، يقول له وما فعلته عن أمري، يقول له أخرقتها لتغرق أهلها، بالنسبة إلى السفينة مثلا ونحو ذلك. فنصدق إجمالا بأنه تعالى إنما يفعل لحكمة وغرض ومصلحة وإن خفيت علينا. هذه الكبرى الكلية، أن نقول هذا بمقتضى العدل وهذا خلاف مقتضى العدل. إذن المسألة هذه متفرعة على المسألة السابقة، إذا كان الانتصاف عليه تعالى يعني أخذ العوض من الظالم وإعطائه للمظلوم، إذا كان واجب بحكم العقل وحكم الشرع، واجب عقلا وسمعا، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. طبعا أعطيك فائدة من الكفاية للمحقق الخراساني، لأن واحد قد يشكل يقول هل هذه المسألة من المستقلات العقلية أم لا، هل يستقل العقل بإدراكها أم لا. يقول وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كانت أصالة البراءة، ما نقول براءة العقلية والبراءة الشرعية، براءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان، براءة الشرعية لحديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والناس في السر حتى يعلموا وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونحو ذلك. وما لا دلالة على وجوب معرفته، أنا هل أنا مكلف بمعرفة هذه المسألة عقلا وشرعا أم لا؟ وما لا دلالة، يعني ماكو دليل، وما لا دليل على وجوب معرفته. الآن مثلا مسألة النبوة تجب فيها المعرفة، الإمامة ومن هو الإمام واجب، صح لو لا؟ توحيد، العهد، النبوة، الإمام، المعاد، أكو مسائل لا ماكو دليل على وجوب معرفتها. وما لا دليل على وجوب معرفته بالخصوص، من اللي يرجع مثلا، فرض سلمنا بالرجع وردت فيها روايات وآيات أو كالذي مر على، لكن من اللي بيرجع ويا الإمام فلان؟ من يدري صلى، من اللي بيرجع؟ لأنه من محض الإيمان أو محض الكفر، ماكو دليل. وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كانت أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. يعني شنو يعني أصالة البراءة محكمة؟ ماكو دليل عقلا ولا شرعا على وجوب المعرفة. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن مثال أصول الدين فيما تجب معرفته عقلا أو شرعا، عرفت شلون؟ لابد من تحصيل القط واليقين. الآن هذه كإشارة، هل المسألة من المستقلات العقلية أم لا؟ أولا سلمنا أنها من المستقلات العقلية، يحكم بها العقل لإدراكه. اثنين، هل حكم العقل تعليقي أم تنجيزي؟ واضح حكم العقل معلق منجز. أحيانا يكون حكم العقل لا معلق على عدم ورود ترخيص مثلا من الشارع. المتجري يستحق العقاب أم لا بحكم العقل؟ استحق، لأنه أراد هذه حرمة المولى. فالعقل يحكم باستحقاق المتجري للعقاب يوم القيامة نظر للأجنبية، قص أنها أجنبية طلعت مرته زوجته، ترى هذا مستحق للعقاب، لو أن الله عاقبه مستحق. كان قاصد نية خبيثة أن يشرب خمر لكن تبين أنه طلع عصير تفاح، استحق العقاب ولا لا؟ يحكم العقل باستحقاقه للعقاب، هذا الحكم تعليقي أم تنجيزي؟ هذا حكم معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. إذا الشارع مثلا قال لا يعفو عن الله يعفو، ذاك شيء آخر. واضحة هذه المسألة؟ نعم. فأولا هل المسألة من المستقلات العقلية أم لا؟ ثانيا إذا كانت عقلية هل حكم العقل تعليقي أم تنجيزي؟ أكو مسائل اجتماع النقيضة محالة، هذا حكم منجز بعد ما فيها بعد يرد من الشارع أو لا يرد، صح ولا لا؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. زين، وأكو مسائل لا، أحكام عقلية معلقة على عدم ورود بيان من الشارع، أما إذا ورد بيان من الشارع يرتفع حكم العقل، ماكو إشكال. فلا يقال أن هذا تخصيص مثلا لحكم العقل. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكينه من الظلم. نفس الكلام التفت لهذه في مسألة اللطف كرارا، أردت أن أؤكد وأنسى هذا المطلب. نحن نقول بوجوب اللطف في الجملة، مو كل مورد وكل درجة وكل مستوى، اللطف واجب في الجملة مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي الذي يقول أن اللطف غير واجب. وإلا أشكلنا على الشيخ الطوسي شيخ الطائفة لما يقول مثلا بتفسير الإجماع بقاعدة اللطف، أنه إذا اجتمعت الأمة على حكم من الأحكام وكان خلاف شنه الواقع، يقول لوجب على الإمام أن يلقي بينهم الخلاف، نقول لا ماكو دليل على هذا. وأي لطف في أنه فقيه يصيب الواقع وبقية الفقهاء ويا مقلدينهم أخطأوا في الحكم، انتبه لهذه، هذا صار القابل مفسد ل 99 مقابل فقيه واحد. هذا أولا. وثانيا أنه إذا استطعنا تفسير الإجماع من دون قاعدة اللطف مثل حساب الاحتمالات أو شيء آخر لم يبقى مبرر لما قاله الشيخ الطوسي من قاعدة اللطف. نحن نقول بوجوب اللطف، أصل اللطف في الجملة في مقابل من ينكر ذلك من قبيل حجية خبر الواحد في الجملة، أما أنه خبر العدل أو خبر الثقة أيضا وإن لم يكن عدلا إماميا أو ما عمل به الأصحاب حجة وما أعرضوا عنه ساقط عن الحجية، حجية الكتب الأربعة مثلا، هذا يسموه تفصيلات في الحجية. احنا كلامنا في اصل حجية خبر الواحد في مقابل من ينكر حجيته كما هو المحكي عن السيد المرتضى علم الهدى وجماعة. واضح هذه المسألة؟ ولا نقول بوجوب اللطف في كل مرتبة من المراتب، لا، أصل المسألة ثابت عقلا، واللطف واجب لتحصيل الغرض به، توقف غرض المكلف بالكسب عليه. الآن بس بقيت علينا العبارة لكن الوقت اداركنا. قال بس هذه، أقول هذا تفريع، هذه المسألة تفريع متفرعة على وجوب الانتصاف، وهي أنه هل يجوز أن يمكن الله الظالم، أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه، فمنع منه المحقق الطوسي تبعا لشيخ طائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، اثنينهم محمد بن الحسن الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى. يأتي التفصيل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.